الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام الطحاوي، يعني إحنا حنذكر ما كتبه الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية على المفردات اللي إحنا ذكرناها، والمفردات اللي أنا حنتكلم فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت تعريف علم العقيدة وعلم التوحيد وأصول الدين والسلف والخلف ومنزلة علم التوحيد وبيان أهميته، موضوع علم التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، يعني تقسيمات التوحيد وما يتعلق بها. وأنا هحاول بقدر المستطاع أن أنا أفهمكم القضية بغض النظر عن يعني الأشياء اللي هي إيه تكون يعني نظرية في أن لازم الجزئية دي تستوفى استيفاء كاملا. إحنا يهمنا طبعا أنت مش هتاخد العلم كله، ولا علم التوحيد نفسه لما بيدرس في الجامعات بيدرسه في الجامعات الخليجية كتاب شرح العقيدة الطحاوية على 3.5 سنين، يعني 7 مستويات. فال7 مستويات لا تكفي حتى لكي تستوعب العقيدة الطحاوية كلها. إن بيشرحه شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية. عقيدة الطحاوية عقيدة كتبها أبو جعفر الطحاوي، وأبو جعفر الطحاوي رجل مصري من الصعيد. يعني شوف هو الحكاية ما هيش عصبية، اللي هو نفسه مصري وكتب هذه العقيدة في القرن الثالث، نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع، هو مات تقريبا سنة 320 على ما أذكر. يعني هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، أجمع عليها أهل العلم وتلقيها بالقبول، وهي تدرس في أغلب الجامعات اللي بتعتمد منهج أهل السنة والجماعة. ولما أنا أقول مصطلح أهل السنة والجماعة في كلامي فأعني به، أنا بقول أهو مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى به السلف الصالح، الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم حتى نهاية عصر أحمد بن حنبل أو عصر المحنة أو بداية عصر المحنة. فهذه الفترة يطلق على من عاش فيها وكان منهجه تقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والإيه والجماعة كاصطلاح، عقيدة أهل السنة والجماعة اللي احنا ندين لله بها ونسير خلفها. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم أو عقيدة التوحيد في كلامهم كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي لكي يرد على المعتزلة. وخليني أشرح لكم الأمور ببساطة أكتر، صحيح ممكن ناخد في المقدمات دي فترة لكن هي مهمة جدا جدا. أصل هذه القضية لما ظهرت فرقة الجهمية، قلت لكم أنا في المحاضرات اللي فاتت كانت طريقة الصحابة إيه؟ أنهم يصدقون الخبر وينفذون الإيه؟ الأمر، بس يصدقون الخبر وينفذون الأمر، وده الإيمان في أبسط صوره. الإيمان في أبسط صوره أن تصدق الخبر وتنفذ الأمر. وظلوا على هذا الحال في عصر الصحابة ثم عصر التابعين، ما كانش فيه إشكاليات ظهرت غير ظهور الخوارج ثم الشيعة، وما كانوش بالشكل الكبير زي ما نرى اليوم لهم دول، مثل الخوارج تمثلهم الآن عمان دولة الإباضية، والدولة الصفوية الإيرانية اللي موجودة الآن في إيران وفي العراق، والآن دخلت لبنان ودخل على سوريا، والله أعلم حتوصل لغاية فين، كتير البحرين، وتمثل أغلب أو كثير من دول الخليج والكويت نصها شيعة. فهذه يعني ما كانتش موجودة بالصورة اللي يتصورها الإنسان، لا ده كانوا مجموعة أعداد قليلة ومعدودة ما لهمش تأثير في الأمة الإسلامية، لكن غالب العقيدة في الأمة الإسلامية ككل اللي بتمثلها أيامها كانت الدولة الأموية ثم أيه الخلافة العباسية، الدولة الأموية الدولة العباسية كانت العقيدة الرسمية التي يدين بها الناس في وقتها وعلى رأسهم الخليفة عقيدة السلف الصالح على مستوى الدولة اللي بتفرض على الأمة الإسلامية كلها، أنهم يقدمون كتاب الله وسنة رسوله، يقفون عند النصوص، ما فيش واحد يأتي بنص والخليفة يقول لا مش عاجبني، لا هو ممكن صحيح يبقى له تأويل ولا بتاع، لكن هو النص مقدس ومحترم، ولا يعارضون كتاب الله وسنة رسوله بعقولهم لغاية ما ظهرت محنة الإمام أحمد محمد. بس قبل المحنة بقى في عصر السلف الصالح ظهر فيه نبتة كده عملت إشكالية، وإحنا شرحناها أظن في في الأصول الثلاثة لما كنا بنتكلم في الدورة الجهم صفوان. نعم، مين اللي حضر قصة الجهم صفوان من الطلاب؟ بس هم فين الطلبة اللي كانوا حاضرين في الدورة التمهيدية البسيطة دي؟ مجموعة ارفعوا دي وكده عشان نشوف اكررها ولا ما اكررهاش. اي لان هي مهمة جدا جدا. احنا القصد من ذلك ايه؟ ان نتعرف على ظهور المنهج الكلامي العقلي، اصله ايه وبدايته ايه، وليه كل حاجة يذكرها اهل العلم يقول لك هؤلاء او جماعة اللي هم اتباع السلف الصالح يقول لك هؤلاء جهمية، او اي واحد معطل يقولوا عليه ايه جهمي. فايه حكاية الجهم دي وكل حاجة جهمي جهمي؟ هم بيقولوا كده ليه، وايه السبب في انهم ينسبوا كل تعطيل او مخالفة الى مذهب الايه الجهمية، مع ان الجهمية طائفة وانقضت وخلاص، وجي بعدها المعتزلة ثم الاشعرية والماترودية وجاءت فرق ملاش اول ولا اخر. اشمعنا حتى نفس الشيعة مذهبهم في التوحيد الاسماء والصفات او في التوحيد بصفة عامة مذهب جهمي، الخوارج اتبعوا المذهب الجهمي. يعني نتكلم على الشيعة، ما عقيدة الشيعة؟ هل عقيدتهم او منهجهم في الاعتقاد هو نفس منهج اهل السنة والجماعة او منهج السلف الصالح؟ لا، عقيدتهم عقيدة كلامية ساروا فيها خلف الجهمية في باب الاسماء والصفات، لكن في الحقيقة هو مسألة التجهم او الجهمية هي ابعد من ذلك. فقصة الجهمية زي ما ذكرت لاخوانكم اللي اثرها ظهر الكلام في التوحيد وظهور علم العقيدة والتصنيف فيها والاصطلاحات اللي ذكرت فيها. يعني علم العقيدة احنا قلنا عرفناه المرة اللي فاتت اللي هو علم التوحيد يسموه، او يسموه الفقه الاكبر، او يسموه السنة، او يسموه الشريعة، او يسموه علم الايمان، او يسموه مثلا الجماعة المخالفين بقى يسموه علم الكلام، او يسموه اصول الدين. سمعت الاصطلاحات دي كلها هتلاقوها في كتاب المختصر المفيد موجودة، وحنعرج عليها او نتكلم عنها بشكل مفصل. لكن ايه السبب في ظهور التسميات دي؟ فالحكاية كلها لازم نعرف منشأها واصلها. يعني من العلوم، من الاسماء اللي اطلقت مصطلح الفقه الاكبر، ياريت تكتبوا الكلام ده اللي معش الكتاب يكتب او يبقى يجيبه. الفقه الاكبر مصطلح اطلق على علم العقيدة. مصطلح تاني ايه؟ ها السنة لما تطلق في باب الاعتقاد المقصود بها العقيدة ايضا. السنة من المصطلحات اللي اطلقت على علم التوحيد والعقيدة مصطلح السنة، وفي كتب كتير كتبت بعنوان السنة، وفي الحقيقة بتكلم على ايه؟ على امور الاعتقاد. ايضا مصطلح الايمان، مصطلح اصول الدين، بس ده مصطلح اشعري. يعني مصطلح اصول الدين او لفظ اصول الدين لما تتبعت مين اللي الف هذا المصطلح او ذكره، السلف كانوا بيتكلموا عن اصول الفقه، انما مصطلح اصول الدين ككتب الفت بهذا العنوان بعد بحث طويل لم نجد هذا المصطلح اللي سميت به الكليات الاسلامية في العالم الاسلامي حتى الان، الا الاشاعرة هم اللي انشأوا هذا الاصطلاح وسموا كتبهم بها. وايه السبب في انهم يسموا الكتب باسم اصول الدين؟ دي برضو عايزة شرح وتفصيل. لكن من ضمن المصطلحات مصطلح ايه؟ اصول الدين. ايضا من ضمن المصطلحات مصطلح علم الكلام. طبعا السلف لا يقولون بهذا الاسم اللي هو علم الكلام، يعني ان علم الكلام عندهم مذموم، والمقصود بذم علم الكلام علم الكلام الذي يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القصد هذه التسميات اطلقت على علم العقيدة وبلور هذا العلم واصبح له تقسيمات 2 او 3، سموا التوحيد هل هو نوعان او 3. السبب في التقسيمات دي ايه؟ وايه اصل هذه القصة علشان يعني كل طالب علم يبقى عنده فهم لابعاد القضية. الاول نصلي على رسول الله. كنا عايزين من اخواننا في المعهد يجيبوا لنا كوباية مية او كوباية شاي، يبقى جزاهم الله خير يعني. حد يبلغهم يعني. انا والله حريص ان انا اجي بدري، يعني بقى هنا 3:30 بس الطريق صعب جدا يعني زحمة وبتاع، فمعلش انا كنت اتمنى كمان رجاء اكلم فيه الدكتور عبد الغني ان يبقى محاضرتكم انتوا من المغرب العشاء. ليه؟ لان هي اكثر عددا وعايزة وقت أطول، فالوقت بتاعكم لو هيبدأ مثلا 4 أو 4:10 لغاية المغرب، يعني احنا ما بنبدأ بيبقى 4:15 أو تقريبا الوقت كده. يعني أكمل معاكم ليه؟ أنا ما عنديش طاقة غير إن أنا أقول 2 ساعة زيادة عن كده خلاص. وبعدين انتوا بعد كده مش هتتحملوا اكتر من 1 ساعة، صدقوني هيجي اليوم اللي لما تاخدوا المعلومات هتستوعبوها وتقولوا كفايه 1/2 ساعة او 3/4 ساعة كفايه. يعني جربت الكلام ده مع اكتر من 30 دورة في المعاهد الاعداد الدعاء، كان الطلبة يا دوب 40 دقيقة على حسب اللي احنا بنقوله، لا كفايه خلاص كده وضحت المعلومة. ليه؟ لان في حاجات دقيقة جدا بنحاول نشرحها، فلما يستوعبها الطالب استيعاب جيد محتاج ان هو فرصة ان يفكر فيه. فإن شاء الله عز وجل هتشعروا بالكلام ده في مسايات. خلينا من التعليقات عشان ده في الوقت. اتعسوا ليه؟ يعني انتوا عايزين يبقى من المغرب العشاء ثم بعد العشاء، يعني محاضرتكم انتوا تبدأ بعد العشاء؟ طب وهي المحاضرات التانية بتبدأ ازاي؟ من بعد العصر؟ طيب هنكلم الدكتور عبد الغني ونعلنكم ان شاء الله عز وجل الموضوع. القصة، خلينا بقى نبدأ في القصة وما فيها. قلنا لكم ان طريقة السلف الصالح مبنية على تقديم النقل على العقل. تقديم ايه؟ النقل على العقل، بمعنى هو اصلا مفيش تعارض بين العقل والنقل، لان المصدر واحد، اللي خلق العقل هو اللي ارسله النقل، فمستحيل ان يحصل تعارض. بس احنا بنقول لازم يكون نقل، ما تجيبليش حديث ضعيف وتقولي ده من النقل. المقصود بالنقل اللي هو ما ورد في كتاب الله او ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نقل. لكن حديث ضعيف او موضوع او روايات ممكن تكون مثلا يعني منسوبة الى بعض الناس ليست مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي قضية ما هيش نقل، ممكن يكون من عقل الانسان واجتهاده. فالنقل لا يمكن ان يتعارض مع العقل. فلو حدث توهم التعارض، يعني شخص متوهم ان في تعارض بين العقل والنقل ويظن ان هذا التعارض قائم، فماذا يصنع ان كان على منهج السلف الصالح؟ ايقدم كتاب الله وسنة رسوله ويعيب عقله، ام انه يصحح ما يراه بعقله وياخذ من كتاب ربه ما يوافق هذا العقل؟ يعني خلي بالكم الان واحد بيدرك آية معينة لم يستوعبها استيعابا جيدا، كانت طريقة الصحابة والتابعين وكل اللي هم على منهج السلف الصالح يردون العيب إلى عقولهم، يقول نحن ما فهمنا كلام الله حق طالما إنه وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيرد العيب إلى عقولهم. وده احترام للعقل مش تقصير في حقه، لأن من احترام العقل انه يعلم مقداره. ربنا قال وما اوتيتم من العلم الا ايه؟ الا قليلا. فطالما انه انزل هذا الوحي فهو حق. طيب متى ظهر المذهب العقلي بشكل مؤثر في العالم الاسلامي؟ فكرته كانت بظهور الجهم بن صفوان. الجهم صفوان، القصة اللي حصلت، الجهم صفوان نشأ في العراق وكان رجلا متكلما، بمعنى ايه؟ يعني هو كثير الكلام، في بعض الشخصيات او بعض الناس كده يحاول ان يتدخل في كل ما يعنيه وما لا يعنيه، المهم يبقى لازم له دور في الكلام حتى وان كان جاهلا بالقضية ولا يعي شيئا. معايا يا اخوانا؟ فالجهم صفوان ناظره قوم من السومنية، والسومنية دول قرية اسمها سومانط، اهلها من عباد الكواكب من المشركين. قالوا يا جهم ناظرك، فان غلبت حجتك علينا دخلنا في دينك، وان غلبت حجتنا عليك دخلت في ديننا، نعمل مناظرة يعني. فناظرهم، فكان اول ما سألوه هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لا. هل يسمع او يتكلم؟ قال لا. هل يحس او يمس؟ قال لا. قالوا فما يدريك انه اله؟ السؤال سؤال ممكن يرد على خاطر اي مسلم، والاجابة تبع هذا السؤال إجابة واضحة في القرآن وفي السنة، وكان ينبغي على الجهم صفوان أن يرجع إلى الكتاب والسنة، لكن هو ماذا صنع؟ مكث 40 يوما شاكا في رب. خلينا أجاوب لكم الإجابة اللي مبنية على الكتاب والسنة. لو واحد سألك هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ تقول له إيه؟ ها؟ احنا عايزين إجابة مبنية على النقل، النقل هو اللي يجاوب. الإجابة أن تقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الآخرة. جبنا الكلام ده منين؟ لا يرى في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، وده حديث صحيح صحيح مسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقالت عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. أنا بقول إيه؟ من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب يعني. ها موجود، خلي بالكم يا اخوانا، هو احيانا كلامي انا كلام الجهم الصفوان وقصة الجهم الصفوان موجودة في العقيدة الطحوية، بس هتلاقيها في جزئية في صفحة بعيدة ولا حاجة، لكن الكلام بصفة عامة اللي انا بقوله اغلبه موجود في كتبي، ولو في حاجة مش موجودة ولا بينا هقول لك هاتها من المكان الفلاني، يتصورها يتاخدها من حد او تسمعها في الشريط وخلاص او تدونها كمعلومات. المهم خليك معي وركز، انا يهم انك تفهم، لان عايز اوصل فكرة لكم. الفكرة ديت هتحل مشاكل كتير جدا جدا. لا يرى في الدنيا لقوله تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، ويرى في الاخرة ها لقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة، والرسول قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. عظيم. فيه روايات لا تضامون ولا تضامون ولا تضارون ولا تضارون. كلمة لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، الضيم هو العجز. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم لبعض من الزحام عندما يرون شيئا خفيا أو ما شابه ذلك. ولا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر. ولا تضارون يعني يؤذي بعضكم بعضا عند الرؤية. هذه كل الروايات اللي وردت فيها لا تضارون في رؤيته. يبقى احنا اجبنا بالعقل ولا بالنقل؟ قولوا يا اخوانا اجابة اللي احنا ذكرناها دي، اجابة دي الاجابة السلفية الصحيحة، عقلية ولا نقلية؟ ها نقلية. كلنا قلنا نقلية. الجام صفوان نكس 40 يوما شاكا في ربه، وقعد بيدور على اجابة يبحث عن اجابة. ها كان المفروض يجاوب بهذه الاجابة. هو حر، ما هو حر ان شاء الله، ما قام هنعمل له ايه الوقت دلوقتي؟ اما جادل واحد بجادله بمنطق القرآن والسنة، لان هو لما يجي يبحث بعقله ويفكر هيلاقي الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى هو الحقيقة اللي يرجع له. ولذلك واحد يقول لك من العقل والمنطق ان انا اجادله بحاجة هو لا يؤمن بشيء يؤمن به. افرض هذا الرجل كله عقله ملوث، لازم انزل للتلوثة بتاعته دي عشان ان انا اجادله؟ الحكاية بتبقى في حدود مش على الاطلاق. انه هو رجل مسلم وانت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى، ما هو انا بقول لك الحقيقه، ودي نقطه مهمه جدا. كويس السؤال سالته ده. يعني دلوقتي واحد هيقول لك طب اشمعنا بقى ها لا يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الاخره. يعني ده برضو سؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى يرى في لا يرى في الدنيا ويرى فين؟ في الاخره. سهل جدا الاجابه ايضا، تقولوا لان الدنيا دار ايه؟ ابتلاء واختبار، ولا تصح الحكمه من الابتلاء والاختبار إلا بهذه الكيفية التي خلقها رب العزة والجلال، يرانا ولا نراه، لأنه لو رأيناه فلا يصبح هناك معنى لإيمان أو كفر. هتقول الشخص مؤمن إزاي وهو شايف ربنا سبحانه وتعالى، أو كافر إزاي وهو شايف ربنا سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل خلق الإنسان الابتلاء، كما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إيه بصيرا. الكلام هو طب ليه هنشوف بالآخرة؟ لأنها دار جزاء ودار كرامة، والله عز وجل ينعم على المؤمنين بجنته ورؤيته. ربنا يجعلنا من أهل الجنة ورؤية، اللهم آمين. واضح الإجابة؟ فكنا نتنزل مع تب، شوف إيه اللي حصل بقى. الجام صفوان نكس 40 يوما شكا في ربه، وبعدين خرج عليهم بإجابة غريبة أفحمهم صحيح، بس شوف أثر الإفحام ده كان إيه. قال لهم هذه الروح التي فينا هل ترى؟ قالوا لا. نفس الأسئلة، هل تسمع أو تتكلم؟ قالوا لا. قال كذلك الله، هو في العالم كالروح في الجسد لا يرى، هو في كل مكان لا يرى، لو لا ترى له ذات ولا يسمع له صوت ولا يتكلم ولا يكلم، هو في كل مكان زي روح في الجسد. فظهر مذهب اسمه مذهب حلولية الجهمية، مذهب ايه؟ ها؟ حلولية الجهمية، هم الذين يقولون ان الله حل في كل مكان او هو في كل مكان بذاته، ده مذهب جهمي. إيه اول من قال به؟ الجهمي صفوان، تفضل يا ابني. قال هو في العالم كالروح في الجسد، المذهب ده اسمه مذهب ايه؟ ها؟ ركز، مذهب مش الحلول بس، لان في حلول تاني، يعني نتكلم عن حلولية مين؟ الجهمية. يبقى اللي بيقول ان ربنا في كل مكان بذاته استاذه مين؟ الجهمي صفوان، لان اول من قال بهذه المقالة هكذا هو الجهمي صفوان، دي اسمها حلولية الجهمية. وليه بنقول حلولية الجهمية؟ عشان نفرق بينها وبين حلولية الصوفية، لان حلولية الصوفية بتختلف عن حلولية الايه؟ الجهمية. ايه الفرق؟ حلولية الصوفية منشأها المحبة، او قياس محبة العبد بعض او العباد بعضهم لبعض على محبة الله عز وجل لعبده. يعني احنا بينا احنا الاثنين ممكن واحد يحل محل الثاني من شدة المحبة، اثنين اصدقاء بيحبوا بعض، وواحد بينادي على فلان اسمه محمد وزميله اسمه علي، فبيقول اين محمد؟ وعلي اللي حاضر، فعلي بيقول له انا حاضر. فهمتم؟ ليه؟ هو بيوزع مثلا صلاة ولا فواتير ولا اي حاجة وعايز واحد يدفع، فعلي يقول له انا حاضر. اخبرك ازاي؟ هو ممكن يكون اسمه هو محمد وبيعبر عن زميله بالحضور. ليه؟ لان انا وهو ما فيش فرق بيننا، انا هدفع مكان وما بروح بحسب، ان احنا اتنين اصدقاء. لكن هو لما ينادي على علي فمحمد يقول انا حاضر، فكل واحد حل محل الايه؟ التاني. السبب في الحلول ده ايه؟ المحبة. فبقول الصوفية ان العبد يترقى في المحبة بينه وبين ربه الى درجة يصل في الحب، الحب الحقيقي، يعني انه لو ربنا سبحانه وتعالى قال انا ربكم الاعلى، قال الصوفي انا ربكم الاعلى، فكل واحد يحل محل التاني. فقاسوا محبة العباد بعضهم لبعض على محبة العبد لربه، وهذا لا يجوز، لا يجوز ابدا. من هنا ظهر بقى حكاية ايه؟ ان القول بالحلول، وان ربنا حل في الشيخ او الشيخ حل في ربنا سبحانه وتعالى، او كل واحد حل محل التاني. فحلولية الصوفية بتختلف عن حلولية الايه؟ الجهمية. حلولية الجهمية فلسفية، يعني هو كلام عقلي، قال ان ربنا سبحانه وتعالى زي الروح فين؟ في الجسد. اجابة الجهم صفوان، الوقت لما اتنين يكونوا بيحبوا بعض محبة اخوية او محبة صداقة او ما شابه ذلك، كل واحد ممكن يحل محل التاني في موطن من المواطن على اساس شدة الحب اللي منهم. يعني انا بنادي دلوقتي على درجات الطلاب وفي واحد غايب، اقرب صديق له ومحب له ولا هو حاضر حضر مكان، السبب حل محله، حل محله ليه؟ محبة. هو انت فلان الفلان يقول لك لا انا مكانه، انا حليت مكانه، اصلها بسيطة جدا يعني. فهو اراد ان يطبق هذه العلاقة على العبد والرب. فقال لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انا ربكم الاعلى، او يقول ان اما كان ابو يزيد البسطامي يقول انني انا الله، او ابو يزيد البسطامي هو كان مشهور عنه الحكاية دي، والحلاق الحسين بن منصور الحلاق، ان كل واحد منهم بيعبر عن محبة ربنا سبحانه وتعالى على اساس ان هو وربنا واحد في المحبة، او المحب، المحبة لا تكون محبة صادقة الا اذا كان المحب يحل حل محبوبه. كتير من ابو يزيد البسطامي برضو الحلاق. خلينا نرجع الجهمية علشان ما يخرجش برقية. ها اللي حصل، ليش معنى الجهم يعني؟ لان هو كده اللي موجود وعامل نفسه يعني ساقي. ما احيانا تيجي تبص تلاقي واحد يحسن الكلام، ودي مصيبة في الامة الاسلامية، واحد يحسن الكلام والخطابة وما شابه ذلك وهو ما عندوش علم، واحبه الناس لانه متكلم او يعني عنده لباقة في الكلام، لكن علم ودراسة ما فيش. بعد شوية يتحول هذا الى مفتي، فاذا سألوه عن شيء رجعوا اليه في الفتوى، فتلك هي الطامة الكبرى. وما كانش جاي من صفوان من الدعاء او من ده هو حتى يعني السلف الصالح كان ايام الجاه من صفوان عصر السلف كان فيه اهل العلم هم اللي بيميزوا وعلماء الحديث على وجه الخصوص، انما في واحد اسمه داعي وده واحد فقيه وده واحد محدث ومش عارف ايه، لا هم كان العلم كتلة على بعضه متكامل، لكن كتخصصات كده دقيقة زي دلوقتي الامور اختلفت. المهم الجهم صفوان لما اجابهم اجاب اجابة نقلية ولا عقلية؟ قولوا يا اخوانا سمعوني دي كويس، اجاب بعقلي. هو صحيح غلبهم في الحجة، لكن اللي حصل ايه بقى؟ ان الجهم صفوان بدأ يبحث في القرآن وفي السنة عن صحة كلامه، يعني هل كلامه صحيح ولا لا، هل كلام الجهم صفوان مظبوط في القرآن بيأيده ولا لا. يعني هو كان البحث في القرآن مش بغرض ان يعني يبحث عن الإجابة، لا هو أجاب خلاص، يبحث عما وافقه او لم يوافقه، بحث عما وافقه او لم يوافقه. إذن الأدلة اللي بيدور عليها في القرآن والسنة، هل هذه الأدلة إجابة الجهم صفوان إجابة عقلية؟ لما نظر في القرآن والسنة اللي هو كان مفروض ينظر في الأصل ويبحث عن الإجابة مستقاة من القرآن والسنة، لكن هو نظر في القرآن والسنة علشان يبحث عن دليل يقوي ما ذهب إليه بعقله. إذن حجية العقل عنده ستأتي أولا ولا ثانيا؟ العقل تأتي أولا. طب وحجية النقل ثانيا؟ بخلاف السلف الصالح حجية النقل أولا ثم حجية العقل ثانيا، العقل بيأيد. طيب لو قلنا مثلا حجية العقل دي او اللي اجابه الجهم صفوان بيسموه هو ده ممكن نقول عليه علم الكلام، اجابهم بكلام من عنده بجهد العقل في ان يدافع عن الشرع. طب علم الكلام اللي هو جهد العقل ان يطلع كلام علشان يدافع به عن الاسلام، ان كان علم الكلام تقدمه على كتاب الله وتعارض به كتاب الله هو ده العلم المذموم. الحمد لله اللي السلف حذروا منه رحمهم الله، حذروا من علم الكلام. وكان الإمام الشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وذهب خلف علم الكلام. إذن علم الكلام اللي بيعارض القرآن والسنة مذموم، لكن لو علم الكلام سأؤيد به كتاب الله وسنة رسوله وأشرح به الأدلة وأقنع بها الآخرين فهذا محمود وليس بمذموم. إذن عرفنا الموقف من علم الكلام. بقول لك ما هو موقفك من علم الكلام؟ تقول إن عارض كتاب الله وسنة رسوله فهو مذموم، وإن قدم النقل وأيده العقل بعلم الكلام هذا فلا بأس به. والسلف عمرهم ما ذموا علم الكلام اللي بيخدم القرآن والسنة مش بيعارضه، إنما الجهم صفوان في طريقته قدم علم الكلام الذي رآه بعقله وقال من خلاله إن الله حل في خلقه، ثم نظر في كتاب ربه فما وافق الكتاب والسنة أخذه وما خالفه رده وعطله، فظهر مذهب الجهمية، وهو مذهب كما يقال عليه الآن يقول لك دول أصحاب المدرسة العقلية ويفتخر بذلك، يقول لك أنا من أصحاب المدرسة العقلية. هي المدرسة العقلية إيه؟ يقول لك كل حاجة أوزنها بعقلي مش بالكتاب والسنة، يقول لك أنا أوزنها بإيه؟ بعقلي، أقيسها بعقلي، فآخذ الأصول مما جاء في عقلي ثم أنظر في الكتاب والسنة. اللي يجي في القرآن والسنة زي ما بقول لك دلوقتي مثلا حكاية إيه؟ الاخذ بالقرآن وترك السنة، الناس بتحارب السنة كتير. طب انا اقيس اللي موجود في القرآن ازاي؟ او اعرف الحق من الباطل في مسائل الصلاة والاشياء دي ازاي؟ يقول لك اقيسها بعقلك. ازاي اقيسها بعقلي يعني؟ خلينا نكمل. قدم عقله على الكتاب والسنة، ماذا صنع؟ لما وجد آية كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، دي بتأيد كلامه ولا بتعرضه؟ بتعرضه ليه؟ قولوا يا شباب. ايوه أي يعني هو بيقول ان ربنا في كل مكان بذاته، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناها ان الله فوق عرشه، طيب يبقى الآية دي هيعمل فيها ايه؟ تعال نشوف، اصبروا هتشوفوا اللي حصل. طب لما يلاقي آية تقول وهو معكم أينما كنتم، يا سلام، أهو أهو كلامي مظبوطة. إذن هو دخل على القرآن بنية مسبقة أن ما وافقه سيأخذ به وما خالفه يرد أو يعطله. كان في صديق له يعني أحباء لا يترك بعضهم بعضا، فيوم من الأيام واحد من علماء السلف وجد صديق الجهم يسبه ويلعنه، فبقول له ايه اللي حصل يعني، انتم كنتم احباب واصدقاء، فماذا حدث بينكم حتى وقعت فيه وتفعل به هذا او تشتمه او تسبه؟ قال جاء من الجهم ما لا يحتمل. اسمع يا اخوانا اللي حصل. بقول بينما نحن في ليلة نقرأ القرآن اذ مر على آية فقال ما اظرف محمدا حين قالها. خلي بالكم، أقول ما أزرف إيه محمدا حين قال. هو القرآن كلام محمد ولا كلام الله؟ ليه نسبوا لمحمد؟ لأن فكرة خلق القرآن أول من لمح إليها أو أشار إليها كان الجهم صفوان والجعد بن درهم اللي هو يعتبر شيخه. إذا كان ربنا ما بيتكلمش الفكرة جاية منين؟ إذا كان ما بيتكلمش يبقى القرآن ده كلام مين؟ بالك ازاي؟ فنسبوه الى رسول الله، قالوا كلام محمد، ومحمد مخلوق يبقى كلامه مخلوق، يعني كلام المخلوق مخلوق وسمع المخلوق مخلوق وبصر المخلوق مخلوق، فكلامه ايضا ايه مخلوق. فجاءوا بمبدأ القول بخلق القرآن، ثم بحثوا ايضا في القرآن عشان يبحثوا عن دليل، فوجدوا قوله تعالى الله خالق كل شيء، القرآن شيء يبقى القرآن مخلوق. هذه الفكرة اللي ظهرت عند المعتزلة لاحقا ورغبوا في أو ألزموا الناس بها تحت مسمى التوحيد اللي هو المأمون ابن هارون الرشيد. لكن أصلا هنا من جهة صفوان قال ما أزرف محمدا حين قالها، فصحبه قال إيه؟ فاحتملت هذه، يعني احنا هنكسر بعض عشان كلمة زي كده، لا يلا عديها. ثم مر على قوله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، فقال لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. شوفوا بقى مدى اقتناعي بفكري ومدى تحامله على كتاب ربه. طب انت ما فهمتش آية، يبقى ترد العيب الى عقلك وتقول انا اجبت اجابة غلط. اكيد رديت على السمانية باجابة خطأ، صح انا كنت موفق في انني افهمتهم، لكن هذا لا يعني ان كلامي حق، فينبغي انني ارجع، لكن هو ما رجعش. طعن في القرآن، قال لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت. ومثل هذه العقيدة صاحبها كافر بالله العظيم، إنه نفى آية من كتاب الله أو أراد طمسها، ولذلك كفر جهم صفوان. طيب قال صاحبه فاحتملت هذه. دي صعبة حد يتحملها صحيح، فاحتملت هذه، يعني هنخسر بعض برضه عشان حاجه زي كده، امال هتخسر بعض عشان ايه؟ شوف يا اخوانا الوقت، يعني هو الايه اللي بتقول الرحمن العرش استوى، لو واحد سالك اين الله، الاجابه اللي هي مبنيه على مجموع الادله تقول ربنا فوق عرشي والعرش فوق الماء والماء فوق السماء، السماء السابعه، والله من فوق عرشه يسمع كل ما في خلقه وهو معهم من فوق العرش، يعني هو من فوق العرش، اتنين بيتكلموا وهو التالت بيسمعه، مش هو التالت حل معهم، لا هو من فوق عرشه سمعوا يمتد الى سائر الخلق يراهم، لو خدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ها ما عرفش قصتهم. خلينا اكمل لكم حكاية الجهم صفوان ديت. اذا ما اجاب به الجهم صفوان، عايز تعرف الاجابة يعني، ما هو بنتكلم هو هيتأتينا بالتفصيل وهنشرح الكلام ده كله، يعني هو الكلام ده سيشرح مفصلا، لكن مؤقتا لو سألك سائل أين الله، فالإجابة اللي دل عليها النقل ولا تتعارض مع العقل، الله فوق عرشه والعرش فوق الماء والماء فوق السماء السابعة، والله من فوق عرشه يسمع ويرى ويدبر الأمر في مملكته. من فوق عرشه يسمع جميع الخلائق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع إيه؟ من فوق العرش. ده اللي قالته أم المؤمنين عائشة، وده عقيدة الصحابة. قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله وأنا معها في المنزل، لا أكاد أسمع ما تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، يعني من فوق العرش. وقالت زينب أم المؤمنين، حديث البخاري: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالصحابة جميعا يؤمنون بأن الله على عرشه فوق سبع سماوات، وهو من فوق العرش يسمع كل ما في الخلق. لكن كنا نقول إن ربنا في كل مكان بذاته، هذه عقيدة حلولية الجهمية، وسيترتب عليها إيه؟ وصف الله بالنقص. إذا كان في كل مكان بذاته، واحد يقول لك هو موجود في الحمام، إذا كان الشخص يأبى على نفسه أن يتواجد أكثر من 10 دقائق ولا نص ساعة في الحمام، فكيف ترضى ربك بأن تجعله في هذه الأماكن التي يأبى الإنسان أن يتواجد فيها؟ فالله من فوق عرشه يسمع ويرى، وهو قادر على كل شيء في مملكته وفي أي لحظة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الرد يعني أنت عايز تقوله؟ أي، ما أقول لك هو لسه جاي، يعني حيجي في كلام تاني هنتكلم عنه بالتفصيل، ليه في مسألة إيه؟ هل نثبت لله مكان ولا ننفي عن الله مكان؟ والرسول سأل الجارية قال: أين الله وأين للمكان؟ ويقول لك طيب وكل مكان في مكان في محصور، طب إزاي نجمع بين إن ربنا ليس في مكان ولا في مكان؟ وقصة المكان دي واضحة، اللي مستعجل عليها في كتاب، بس الكتاب ده طبعا ما تعرفوش تجيبه دلوقتي لأن هو في المنصورة، الكتاب ده اسمه توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأولات الخلف، تعرضنا فيه المسألة بتفصيل دقيق، وأنا هشرحها لكم إن شاء الله. فما تستعجلش، كل حاجة جاي، بس أهم حاجة احضر وواظب وافهم، ده اللي يهمني أخبالك إزاي. أما مسألة المذاكرة والاختبار فدي مش عليها الأساس، الأساس هنا في إنك تفهم، أنت جاي عشان تتعلم. أجلوا الإجابة لغاية ما خلصوا كلام الجامع صفواني، يبقى احنا خدنا حاجة النهاردة. ها؟ بقول: فاحتملت هذه اللي هي الرحمن، لو وجدت السبيل إلى أن أحكم من مصحف فعل. قال: وبينما هو يقرأ قصة موسى في سورة القصص إذ قال: إيش هذا؟ ده كلام الجهم، إيش هذا؟ يذكر موسى في سورة طه ولا يتم ذكره، ثم يذكره في القصص مرة أخرى ويكرره، إيش الكلام هذا؟ ثم دفع المصحف برجله فقال: فلم أحتمل هذه، وبدأ يسب ويلعن. القصد إن الجهم صفوان لما أجاب بإجابة عقلية بدأ ينظر في القرآن والسنة، ما وافق عقله أخذه وما خالفه رده، وكان صريح الجهم في التعطيل أو في النفي، ولك لا أنا لو وجدت السبيل أمسح. بل بعض المعتزلة كانوا يفعلون ذلك، لكن لما تيجي الواحد مثلا يحاول أن هو ينفي ذلك ويقولك لا أنا بصدق بكل اللي ورد في القرآن، ويفسر الاستواء بالاستيلاء والقهر. طب أنت فسرت بالاستيلاء والقهر ليه؟ يقولك لأن لو أثبت الاستواء يبقى شبهت ربنا. يعني ايه الحقيقه؟ الرحمن العرش استوى على العرش ولا مش على العرش؟ يقول لك لا مش على العرش، ما هوش على العرش. طب انت نفس كلام الجهم، يقول لك لا والله انا بنزه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيميه يقول لك ايه: من قال بان استوى استولى فكلامه اقبح من المعطل والمكيف والممثل، وده هنشرحها بعدين. القصد انت بس عشان تعرف منشا الفكره جت منين. المنهج العقلي ده هو الذي ظهر في العالم الإسلامي. الجهم صفوان مات سنة كام؟ سنة 125 هجري، ده السنة اللي مات في الجهم صفوان 125، يعني شوف بدري. فظهر بعد الجهمية مذهب اسمه مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة بينسب إلى واحد اسمه واصل بن عطاء، كان في حلقة الحسن البصري، وجاء واحد يسأل عن مرتكب الكبيرة، هو في النار ولا مش في النار، مسلم ولا كافر. فالإمام الحسن البصري لسه ما قالش الرد او لم يتكلم بجواب عن السائل، اسمع يا ابن تو. فقام واصل بن عطاء واجاب ايضا اجابة عقلية، قال: انا اقول لا هو كافر ولا هو مؤمن، هو في النص في منزلة بين المنزلتين. فكأن طلاب العلم يعني استقبحوه، او الحسن البصري عاب عليه فاعتزلهم وجلس في ناحية من المسجد، فاجتمع عليه اتباع الجهمية، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا ايه؟ المعتزلة. ده أصل التسمية. أيوة يا ابني عايز تقول إيه؟ ها؟ سؤال إيه؟ ما هو أنتوا عاملين دوشة ما أنتوا سامعيني. أنا بقول ركز معايا لغاية ما تخلص. وبعدين ريحوني لأن في محاضرة بعد كده عشان واحد يعرف يتكلم ويقدر يقول كلمتين لإخواركم. بالك إزاي؟ السؤال إن واصل ابن عطاء ما يعني بالنسبة لكتابة هذه الأمور زي ما أقول لك هتلاقيها مكتوبة وجاهزة ومتسجلة. فكنا كان تكتب شيء كويس إن لحقت خير إن لو أنا مش حمل كل كلمة بقولها يعني. واصل ابن عطاء بيسأل واحد بيسأل الحسن البصري وهو في حلقته مع طلابه مرتكب الكبيرة في الجنة مسلم ولا كافر؟ فقبل أن يرد الحسن البصري قام هذا الطالب اللي اسمه واصل ابن عطاء وقال أنا أقول في منزلة بين المنزلتين لا هو مسلم ولا هو إيه كافر. ثم اعتزله فقال الحسن البصري له ولأصحابي اعتزلنا واصل اعتزلنا واصل فأطلق عليهم لفظ إيه المعتزل. وألفوا أصولا تسمى بالأصول الخمسة. الأصول الخمسة دي كان أول أصل فيها التوحيد. يا سلام توحيد ده شيء جميل جدا جدا. طب وحد يزعل من التوحيد؟ بس أصدم إيه بالتوحيد؟ أن تنفي عن الله أوصافه زي الجهمية كده. التوحيد اللي السلف يعرفوه واللي من أجله كتب الإمام البخاري كتاب التوحيد في آخر الصحيح هو نفي صفات الله أبدا. ده توحيد معكوس لا يعرفه السلف الصالح. توحيد المعتزلة هذا دعا الأئمة كلهم أن يتكلموا في التوحيد وأن يبينوا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكان أبرزهم مين؟ الإمام الطحاوي. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره أو ولا شيء مثله. شو بقول لك ولا شيء مثله عشان يبين له التوحيد إزاي عندنا. التوحيد عند السلف الصالح لسه كتير على إقامة. طيب ألحق أشرح له. أنا حضرت مثل ببساطة برضو شرحته لإخوانكم في الدورة التمهيدية بس مهم إنك تعرفوه الفرق بين التوحيد عندنا وعند الخلف المتكلمين أو عند هؤلاء المعتزلة كما بين السماء والأرض. التوحيد عندنا معناه إفراد بشيء، توحيد في شيء. أفردت الله بشيء مش أفردت بلا شيء. ما تقوليش مثلا ربنا سبحانه وتعالى مالوش وصف حجتك إيه ولك ليس كمثل شيء. إنما نقول ليس كمثل شيء وهو السميع الإيه البصير. مثال لما تقول ابني لا نظير له بين الطلاب فواحد هيقول لك في ايه؟ تقول ما حدش زيه في ايه؟ تقول لي ولا صفر ولا له اي صفر. يبقى انت مدحته ولا ذميته؟ قول يا اخوانا فيش واحد بيقول مدحته هنا عشان يبقى معتزلي صرف. ها انت مدحته كده ما تقول ابني لا نظير له تفخر بيه فواحد يقول لك في ايه؟ يقول ولا له اي صفر. اهو ده ايه؟ واحد يقول لك انا بوحده بفرد عن الباقي في ايه يقولك ولا اي صفة من الصفات. ده مش توحيد ده. انما المنطق ان تقول ابني لا نظير له فيقولك في ايه؟ تقول في علمه افضل واحد، في خلقه افضل واحد، في ذكائه افضل واحد. يبقى ده هو ده التوحيد يؤدي الى اثبات الصفات مش توحيد يؤدي الى تعطيل الصفات. دي الفطرة اهو. احنا بقول ببساطة هم بقولوا ربنا سبحانه وتعالى مالوش ولا صفة. ليه يا جماعة؟ يقولك اصل ليس كمثل شيء. اهو ده زي اللي بيقول ابني ما حدش زيه في ايه ولك ولا له اي صفة. ده التوحيد عند الخلف وظل من وقت الجهم حتى عصرنا هذا وهتعرف الكلام ده بعدين. لكن التوحيد عند السلف لا، ليس كمثله شيء في ايه؟ في سمعه، في بصره، في علمه، في كل ما ثبت له من الاسماء والصفات. ليس كمثله شيء وهو ايه؟ السمع البصير. يبقى توحيد ادى الى اثبات ولا توحيد ادى الى تعطيل الصفات؟ هذا الفرق بين النوعين من التوحيد. فالتوحيد عندهم توحيد يؤدي الى تعطيل، نفي الصفات هو التوحيد. فالسلف قالوا لا، اثبات الصفات هو التوحيد. واطلقوا على هؤلاء معطلة، اطلقوا على المعتزلة والجهمية واتباعهم من الاشعرية اللي ظهروا لاحقا معطلة. سموهم معطلة ليه؟ اطلقوا عليهم معطلة لان هؤلاء كان فعلا متوفر عندهم حسن النية في أنهم يرغبون في توحيد الله فضلوا في توحيد الله عز وجل. لكن كانت حسن يقول لك أنا بنزه ربنا لا أثبت لله جارحة ولا مش عارف. ومن قال لك أن أوصاف ربنا جارحة؟ أنت شفت كيفيتها عشان تقول جارحة؟ على العموم هنكمل إن شاء الله عز وجل. المحاضرة القادمة.